بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال. صلاة العيدين فرض كفاية، ولهذا يقولون: يقاتل أهل بلدة تركوهما. والعيدين أي عيد الفطر الذي هو اليوم الأول من شوال يعقب صوم رمضان، وعيد الأضحى الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يعقب يوم عرفة. فصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها أي وقت هذه الصلاة كصلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح. قال: وآخره الزوال، المقصود قبيل الزوال، قبل وقت النهي، قبل وقت النهي الذي يكون عند قيام قائم الظهيرة. ونقول إن هذا دقائق، قبل دخول وقت الظهر يكون وقت النهي بدقائق. فوقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى. قال: وقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. إن لم يعلم من العيد إلا بعده، أي بعد هذا الوقت علم بأن اليوم يوم عيد بعد الزوال، بعد خروج وقت صلاة العيد، ماذا نفعل؟ نصلي من الغد. كيف لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقت صلاة العيد؟ كأن يأتي شاهدان من بلدة بعيدة، يأتيان فيشهدان أنهما رأيا هلال شوال مثلا، فتأخر الشاهدان حتى خرج وقت صلاة العيد فيصلى العيد من الغد. قالوا: وكذلك لو أخروا الصلاة ولو بلا عذر فإنها تقضى. يعني مسلمون في بلد ويعلمون أن اليوم يوم العيد، ولكنهم لم يصلوا صلاة العيد حتى خرج وقت صلاة العيد، زالت الشمس، فإنهم يصلونها قضاء من الغد. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة، كما سبق في صلاة الجمعة الحر المكلف الصحيح الذكر المقيم، سيذكر الآن ولصحتها. قال: شرط لوجوبها شروط جمعة المقيم، نعم، يعني عكس المسافر. قال: ولصحتها استيطان، أي شرط لصحتها استيطان. والمقصود بصحتها هنا أي ليتأتى بها فرض الكفاية، حتى يقع فرض الكفاية فلا بد من استيطان العدد الذي يؤدي صلاة العيد. قال: وعدد الجمعة، وهو حضور 40 من أهل وجوبها، لا بد من العدد في العيد وفي الجمعة. لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. يسن لمن فاتته صلاة العيد، نحن اشترطنا العدد ليحصل فرض الكفاية، لتحصل صلاة العيد التي يتحقق بها فرض الكفاية، لكن هل تصح صلاة العيد من المنفرد؟ الجواب نعم، تسن لمن فاتته. ولهذا يعني علق بعض الشراح على قضية ولصحتها استيطان، ليس المقصود أن والعدد استيطان وعدد، ليس المقصود أن العدد شرط صحة بمعنى كما في الجمعة، بمعنى أنه ليس للمنفرد أن يصليها بنفسه، إنما هو شرط صحة حتى يحصل فرض الكفاية، فحصل فرض الكفاية بصلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يسن للمنفرد لو فاتته يسن أن يصليها وتصح منه. فالعدد ليس شرط صحة مطلقا في صلاة العيد، بل هو شرط صحة لحصول الكفاية أولا، ثم من فاتته أو فاته بعضها فإنه يسن له أن يقضيها. يعني لو جاء إنسان مثلا بعدما سلم الإمام من صلاة العيد، ماذا نقول له؟ نقول له صلي، لو وجد جماعة صلوا جماعة، لو لم يجدوا صلى بنفسه. قال وعلى صفتها أفضل، الأفضل أن يصليها على صفتها التي ستأتي بالتكبيرات الزوائد، وهذا يعني أنه لو لم يأتي بالتكبيرات وصلى ركعتين بنية صلاة العيد صح ذلك. إذن يسن للمنفرد ولمن فاته بعضها، فاته ركعة من صلاة العيد فإنه يأتي بالركعة الثانية، والسنة والأفضل أن يأتي بها على صفتها كما سيأتي. قال وتسن في صحراء، السنة أن تصلى صلاة العيد صلاة العيدين في الصحراء، يعني ليس في البنيان ولا في المساجد، والمقصود بالصحراء الصحراء القريبة عرفا، يعني أقرب الأماكن الخالية من المباني، وتكره في المسجد لغير عذر، كمطر مثلا، إلا في مكة فلا تكره بل تصلى في المسجد الحرام. تسن في صحراء وتكره في المسجد إلا لعذر، ومن الأعذار عدم وجود مكان في الصحراء، كحال كثير من المدن لا يوجد مكان في الصحراء ولا يوجد مكان يتسع، قد يتسع لجماعة قليلة، فحينئذ لا كراهة في أن تصلى في المساجد. قال وتأخير صلاة فطر، أي سنة تأخير صلاة الفطر، يعني لا يعجل بها كما في صلاة الأضحى، يؤخر. وأكل قبلها، أن يأكل تمرات قبل صلاة عيد الفطر. قال وتقديم أضحى، السنة أن يعجل بصلاة عيد الأضحى حتى يتفرغ الناس لذبح أضحياتهم. وترك أكل قبلها لمضح، أي يسن لمن يضحي ألا يأكل قبل الصلاة، ترك أكل قبلها أي قبل صلاة عيد الأضحى حتى يضحي ويأكل من أضحيته كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يسن، يسن غسل لذكر حضرها في يومها، ومما يسن أيضا إذا غدا في طريق أن يرجع من أخرى يخالف في الطريق. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. هذه تسمى تكبيرات الزوائد أو التكبيرات الزوائد، وهي سنة، وكذلك الخطبتان، بعد الصلاة سنة، ليس كما في صلاة الجمعة. فالتكبيرات الزوائد يكبر في الأولى أي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، أي بعد دعاء الاستفتاح، يكبر ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا أي بعد تكبيرة القيام، بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية يكبر خمسا قبل أن يشرع في الفاتحة رافعا يديه مع كل تكبيرة. وهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه، ويستدل له بعموم قول وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، فيشمل تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز. رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذا صح عن ثلاثة من الصحابة، عن ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة رضي الله عنهم، الذكر بين التكبيرتين وهو سنة كالتكبير كله سنة، التكبيرات الزوائد. يقول بين كل تكبيرتين هذا الذكر أو غيره، يذكر الله يسبح أو يحمد، ثم يقرأ بعد الفاتحة، أي يقرأ جهرا، يقرأ جهرا بعد الفاتحة في الأولى أي في الركعة الأولى سبح، أي سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والثانية أي في الركعة الثانية الغاشية، سورة الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، أي عندنا خطبتان بينهما استراحة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. استحبوا في خطبة صلاة العيد أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا أي متتابعة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستفتحها بالحمد كسائر الخطب، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يبين لهم في خطبة عيد الفطر ما يخرجون، أي من صدقة الفطر جنسها وقدرها. وهذا يكون مفيدا لمن لم يخرج، مفيدا لمن لم يخرج، والأصل أن الإخراج يكون قبل الصلاة، من أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. لكن هذا البيان قد يفيد أن بعض الناس لم يخرج إخراجا صحيحا فيتدارك، قد يكون جاهلا فلم يخرج الكفاية أو القدر المطلوب أو الجنس الذي يصح منه الإخراج. وينبغي أن يكون بيان هذا في آخر جمعة قبل صلاة العيد، أن يبين الخطيب للناس أحكام صدقة الفطر. قال يبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. وهذا مهم في خطبة عيد الأضحى، أن يبين للناس شروط الأضحية وما تصح به الأضحية وآدابها وسننها. المذهب أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها بموضعها، لا يتنفل نفلا مطلقا قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى. ولكن تحية المسجد فيها خلاف. أولا على المذهب مصلى العيد مسجد، مصلى العيد مسجد على المذهب بخلاف مصلى الجنازة أو مصلى الجنائز، كان يكون هناك مصلى أيضا خارج البلد. لماذا قالوا إن مصلى العيد مسجد؟ لحديث وليعتزل الحيض المصلى. فإذا كان مسجدا فهل يشرع فيه تحية المسجد؟ فقال في الإنصاف وقيل يصلي تحية المسجد، اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية، قال في الفروع وهو أظهر، لأن هذا ما دام مسجدا والوقت ليس وقت نهي. لكنهم كرهوا التنفل حتى لا يظن أن هناك راتبة قبل العيد أو بعد العيد، فتحية المسجد لا تدخل في هذا. إذا دخل الإنسان مصلى العيد صلى تحية المسجد، ومن باب أولى لو كانت الصلاة في المسجد فإنه إذا دخل صلى تحية المسجد. قال وسن التكبير المطلق ليلة العيدين، التكبير المطلق أي غير المقيد، المقيد هو الذي بعد الصلوات، المطلق أن يكبر وهو جالس في بيته وفي سوقه وفي طريقه. سن التكبير المطلق ليلة العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، والفطر آكد بهذا التكبير. قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، التكبير المطلق في عيد الفطر خاص بليلة العيد فقط، التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من أول ذي الحجة إلى فراغ الإمام من خطبة العيد. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، التكبير المقيد في عيد الأضحى فقط وليس في عيد الفطر. عيد الفطر عندنا تكبير مطلق في ليلة العيد، وفي عيد الأضحى عندنا تكبير مقيد من فجر عرفة، فجر اليوم التاسع، هذا لمن؟ لمحل، أي لغير محرم بالحج، يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي إلى عصر اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، عندنا يوم العيد هو اليوم العاشر، ثم ثلاثة أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نهاية اليوم يكون صلاة العصر، فآخر التكبير المقيد عصر يوم التشريق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال ولمحرم أي يسن التكبير المقيد عقب الصلوات لمحرم أي بالحج من ظهر يوم النحر، لأنه يعني في يوم عرفة مشغول بالمنسك العظيم الوقوف بعرفة، وأما يوم النحر فيكون قد أتى بالأعمال واستراح، فيبدأ من بعد صلاة الظهر إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذا التكبير كما يقول المؤلف عقب كل فريضة في جماعة، إذن لا يكبر بعد السنن ولا يكبر لو صلى منفردا، إنما يكبر إذا صلى في جماعة. وقيل للإمام أحمد رحمه الله بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، هذا فيه إجماع الصحابة، تكبير المقيد عقب الصلوات في عيد الأضحى لغير المحرم من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على صلاة الكسوف، قال وتسن صلاة كسوف ركعتين. صلاة الكسوف أو الخسوف يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، كسفت الشمس كسفت الشمس، وخسف القمر وخسف القمر، واختلف، بعضهم يقول الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وبعضهم يعكس وبعضهم يقول الأمران جائزان. وقال ثعلب أجود الكلام خسف القمر وكسفت الشمس. اجعل الخسوف للقمر والكسوف للشمس. والمراد بالخسوف أو الكسوف ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب الضوء كله، خسوف الكل أو ذهاب بعضه. تسن صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة. تسن صلاة الكسوف أي جماعة وفرادا، إذا حصل الكسوف فتسن الصلاة جماعة وفرادا بلا خطبة، ليس هناك خطبة، ما ثبت، لم ترد الخطبة. ركعتين، ووقت هذه الصلاة من ابتداء الكسوف إلى انتهائه، يعني إلى التجلي، إلى ظهور الشمس، إلى ظهور القمر، لما روى مسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، حتى ينكشف القمر، تنكشف الشمس. وفعلها جماعة أفضل، يجوز فعلها للمنفرد، الإنسان في بيته سمع بالكسوف، ربما لم يصلي الناس في المساجد حوله، يصلي وحده، وفعلها مع الجماعة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفزعوا إلى الصلاة، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، آيتان يخوف الله بهما عباده. قال تسن ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل أي يسن تطويل سورة وتسبيح. كل ركعتين بقيامين وركوعين، أي يقوم أولا فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة يطيل، ثم يركع ويرفع من الركوع ويقول سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة أقل من السورة الأولى. ففي كل ركعة قيامان وركوعان. وأما السجود فكما هو معلوم كل ركعة فيها سجدتان. ويسن تطويل سورة وتسبيح، تطويل التسبيح أي وتطويل تسبيح، وكون أول كل أطول، أي كون القراءة الأولى أطول من الثانية، والتسبيح الأول أطول من التسبيح الثاني. والمذهب أنه لو أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات فلا بأس، وقالوا لا يزيد على خمس لأنه لم يرد أكثر من الخمس. خمس ركوعات يركع أولا بعد الفاتحة والسورة، ثم يسمع ويحمد، ثم الفاتحة والسورة، ثم يركع ثانيا، ثم يقوم الفاتحة والسورة، ثم يركع ثالثا، وهكذا. والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الجماعة، لا تدرك به الركعة، لا تدرك به الركعة. الركوع الثاني لو دخل الإنسان والإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى فنقول له قد فاتتك الركعة الأولى، لأن هذا الركوع الثاني سنة. ولهذا يقولون لو أنه صلى صلاة الكسوف كما تصلى النافلة صح، لو صلاها صلاة عادية كل ركعة فيها ركوع واحد صح. فالركوع الثاني وما بعده سنة. ثم انتقل إلى الكلام على صلاة الاستسقاء. والفقهاء يقولون لو انجلت الشمس وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. قال واستسقاء أي وتسن صلاة استسقاء، وصلاة الاستسقاء هي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. الدعاء بطلب السقيا. إذا أجدبت الأرض تسن صلاة الاستسقاء متى؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني حبس المطر. قحط المطر يعني حبس، الأرض صارت جدباء، والجدب ضد الخصب. قال ومثله لو غارت ماء العيون والأنهر، يعني لو جف النهر، كما سيأتي أن جماعة من الأئمة صلوا الاستسقاء لأجل النيل، حصل جفاف في النيل، سيأتي ذكره إن شاء الله. إذن واستسقاء أي تسن صلاة استسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. قال وصفتها وأحكامها كعيد. صلاة الاستسقاء صفتها يعني يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد ستا بعد التكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال، ووقتها كذلك، وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. فصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وهي أي صلاة الكسوف، والتي قبلها وهي صلاة وهي أي صلاة الاستسقاء، والتي قبلها وهي صلاة الكسوف، كلاهما جماعة أفضل، أي الأفضل أن تصلى جماعة، ولكن تصح من منفرد. قالوا حتى لو كان بسفر، أو لو كانت الجماعة بسفر، ولو كان القحط بأرضهم، يعني ربما كان القحط في مدينتهم وهم في سفر، فلهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء لأجل القحط الذي في أرضهم. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها، إذن فيها خروج، فتسن لها، تسن في الصحراء، تسن في الصحراء كما قلنا في العيد، تسن في الصحراء. فإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. وأيضا كما قلنا في الكسوف إنها سنة مؤكدة، فالاستسقاء رحمك الله في الاستسقاء سنة مؤكدة كذلك. إذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء وعظ الناس، وعظهم وذكرهم بالله عز وجل، وأمرهم بالتوبة، التوبة من الذنوب والمعاصي، والخروج من المظالم، التحلل ورد المظالم إلى أهلها، لأن هذه الذنوب هي من أسباب القحط، والتوبة منها من أسباب الخير، وترك التشاحن، ترك العداوة والتباغض. قالوا لأن التشاحن يحمل على المعصية ويمنع نزول الخير، كما جاء في عند البخاري في ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فالشحناء من أسباب عدم نزول الخير. إذن يعظهم ويذكرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، يدعوهم إلى الصيام لأن الصائم له دعوة لا ترد، والصدقة من أسباب جلب الخير والرزق، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، ينبه على الناس أنه مثلا بعد يومين بعد ثلاثة سنخرج أو نجتمع في مصلى العيد، في بعض المدن هناك مصلى كبير يكون للعيد والاستسقاء، نخرج لصلاة الاستسقاء. يعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. وهذه معاني قريبة، التواضع والتخشع والتذلل. وقال ابن نصر الله الحنابلة يخرج متواضعا ببدنه، متخشعا أي بقلبه وعينه، متذللا قال في ثيابه، متضرعا بلسانه، يخرج متواضعا ببدنه، يخرج في حالة استكانة وتواضع، ومتخشعا بقلبه وعينه، ومتذللا في ثيابه، يلبس ثيابا يعني ليس فيها رفاهية ولا ترف، متبذل في الثياب، ثياب البذلة، ومتضرعا أي بلسانه ودعائه، متنظفا، ثياب نظيفة وبدن نظيف، لا مطيبا، لا يناسب الطيب هنا، لأنه يوم استكانة وخضوع، فلا يتطيب، لا يتطيب، لكن يخرج متنظفا. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. أي يستحب أن يخرج مع أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ، أي كبار السن، ومميز الصبيان، الصبيان المميزون ليس عندهم ذنوب، وأهل الصلاح مظنة استجابة الدعوة، والصحابة كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، فلما توفي قدموا العباس، قال عمر: إن كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم، وإن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس. فقام فدعا، ومعاوية توسل بالأسود بن يزيد الجرشي، قدمه ليدعو، فيقدم أهل الصلاح. قال: فيصلي ركعتين، كما قلنا على صفة صلاة العيد، أي يكبر فيها التكبيرات، يصلي ركعتين على صفة صلاة العيد، ثم يخطب واحدة، خطبة واحدة، بخلاف العيد فإنها خطبتان، خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، وفي رواية عن أحمد يفتتحها بالحمد، وهو ظاهر ما اختاره شيخ الإسلام، وقال ابن رجب في شرح البخاري وهو الأظهر، هو الأظهر أن يبدأ خطبة الاستسقاء بالحمد كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، أي تسعا في الأولى وليس هناك ثانية، فيكبر على المذهب تسع تكبيرات نسقا. قال: ويكثر فيها، أي في الخطبة، الاستغفار، يكثر الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم وتوبوا إليه، يكثر قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ويكثر كذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني يرفع يديه هكذا إلى أعلى، فيكون ظهر يده إلى السماء، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، حتى يرى بياض إبطيه وظهور كفيه إلى السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالأدعية الواردة في الاستسقاء، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. والغيث المطر، والمغيث يعني المنقذ من الشدة، غيثا مغيثا هنيئا، والهنيء أي السهل بلا مشقة، الذي نحصل عليه بلا مشقة، هنيئا مريعا، والمريع هو المخصب، مريعا أي مخصبا كثير النبات. يقال أمرع المكان ومرع المكان إذا أخصب غيثا، غيثا مريعا أي مخصبا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وجاء أيضا أنه يقول هنيئا مريئا، والمريء هو السهل النافع، وغدقا غدقا مجللا، والغدق هو الكثير، والمجلل هو الشامل أو مجللا طبقا الذي يعم الأرض. ويقول الله مسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. إذن يقول ما ورد. قال وإن وقوله اللهم اسقنا، اسقنا بهمزة الوصل والقطع. فيصح أن تقول اللهم اسقنا هذه وصل، أو اللهم اسقنا همزة وصل أو قطع. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. قال وإن كثر المطر حتى خيف، أي خيف على البيوت وعلى الناس وعلى الدواب وعلى الزروع، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني تدعو الله أن يجعل المطر حواليك فلا يضرك، لا يكون على البيوت، حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم على الضراب، والضراب جمع ضرب، وهي الرابية الصغيرة يعني التل، فالضراب يعني التلال، التلال الصغيرة، والآكام الجبال الصغيرة. فيدعو الله أن تكون هذه الأمطار على التلال والجبال الصغيرة فينتفع الناس بما فيها من الزرع بعد ذلك. وبطون الأودية يعني الأماكن المنخفضة، أماكن منخفضة. ومنابت الشجر يعني أصول، أصول الشجر حتى تنتفع بها الأشجار، ومنابت الشجر. ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفقهاء يقولون إن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، أي يعودون في اليوم الثاني في اليوم الثالث. قال أصبر المالكي المشهور رحمه الله استسقي للنيل بمصر 25 مرة متتالية، وحضر ابن وهب وابن القاسم وجمع، هذو كبار أئمة المالكية، ابن وهب وابن القاسم وأصبر. استسقي للنيل بمصر 5، يعني حصل جفاف فاستسقوا 25 مرة متتالية، أي يخرجون كل يوم على مدار 25 يوما يدعون الله عز وجل. وفي صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد ينادى للصلاة فيقال الصلاة جامعة، يصح بالرفع وبالنصب، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة فتنصب الصلاة على الإغراء، أي يلزموا الصلاة، وجامعة على الحال كما قال في هداية الراغبي، كما قال عثمان في هداية الراغبي. إذن يصح أن تقول الصلاة جامعة، ويصح أن تقول الصلاة جامعة، الصلاة على الإغراء جامعة حال. وسنة لمن مطر، أي لمن نزل عليه المطر، أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء في الحديث أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر، أما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا. فيحرم أن يقول مطرنا بنوء، النوء هو الكوكب، مطرنا بكوكب كذا، هذا يحرم نسبة المطر إلى الكوكب، الكوكب لا علاقة له بالمطر. ويباح أن يقول مطرنا في نوء كذا، أي في وقت كوكب سهيل أو في وقت كوكب كذا، فهذا إخبار عن الوقت وليس نسبة المطر إلى الكوكب. بهذا يكون قد تم لنا الكلام على هذه الصلوات العظيمة، صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، ومعنا في المجلس القادم إن شاء الله الكلام على الجنائز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.